إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 61 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. وقفنا عند كتاب الحج، باب في فضل الحج. الحج من الشرائع القديمة. يقول ابن إسحاق رحمه الله: لم يبعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا حج. والذي صرح به غيره أنه ما من نبي أرسله الله تعالى إلا وحج. والحج جهاد المرأة والضعيف، فيه تضحية بالنفس والمال والوقت، فهو عبادة بدنية وعبادة مالية. فجمع بين العبادة البدنية كالصلاة والصوم، وجمع بين العبادة المالية كالزكاة. وهنا الشيخ بدأ بالآية، ولكن هناك تعريفات عامة المصطلحات الشرعية يتكلم فيها الفقهاء في المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وغالبا ما يكون هناك نسب وصلة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، مثل الصلاة. الصلاة هي الدعاء، ولكن معناها الشرعي هي أعمال مخصوصة مفتتحة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. الزكاة معناها في اللغة النماء أو الطهارة، ولكن معناها الشرعي هي مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص. الصوم معناه في اللغة الإمساك، ولكنه معناه الشرعي هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس. قس على ذلك أيضا الحج. الحج معناه في اللغة القصد، حج إلى مكان كذا أي قصده، لكن معناه الشرعي هو قصد مكة للتعبد لله تبارك وتعالى بأداء النسك. هذا معناه في تعريف الفقهاء شرعا، وإن كان معناه لغة هو القصد، حج أي قصدا. الآية الأولى ذكر الشيخ هنا في بداية الكتاب، وهنا سنقف وقفة عند اختلاف الفقهاء، كيف يختلف بعضهم مع بعض باختلاف النصوص. الآية اللي معانا دي قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية نزلت 9 للهجرة في عام كان يسمى عام الوفود، وبعدها حج النبي صلى الله عليه وسلم. في آية أخرى في سورة البقرة نزلت 6 للهجرة، كم بين هذه وهذه؟ 3 سنوات. الآية التي في البقرة هي قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن هنا جاء اختلاف الفقهاء، بعضهم قال أن الحج على الفور، وبعضهم قال أن الحج على التراخي. كيف جاء الخلاف؟ قالوا: الآية التي في سورة البقرة وأتموا الحج والعمرة لله لم يكن فيها الاقتداء بالتكليف، وإنما قصد بها الإتمام والإكمال. أما الآية التي في سورة آل عمران وهي التي نزلت 9 للهجرة فإن فيها ابتداء التكليف: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن هنا من قال على الفور اعتبر أن ابتداء التكليف كان من آية سورة عمران، الآية التي في سورة آل عمران. ومن قال أن الحج على التراخي قال أن الأمر بالحج جاء في 6 للهجرة للآية التي في سورة البقرة وهي: وأتموا الحج والعمرة لله. كيف نزلت 6 للهجرة والنبي عليه الصلاة والسلام حج قبيل وفاته 84 يوما، وكانت تسمى حجة الوداع 10 للهجرة؟ إذن هذا فارق كبير، ومن هنا جاء الخلاف. لنعلم أن خلاف الفقهاء لا يبنى على الظن والتخيل، وإنما يبنى على الدليل. ما من إمام ولا فقيه قال في الدين قولا إلا وله دليل على ما قال، لأن العلماء يقولون في علم الأصول: يحرم القول في الدين بغير دليل. فمن قال في الدين بغير دليل فقوله مردود عليه. هنا لنا وقفات في هذه الآية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج هنا مربوط بالاستطاعة. في حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم فسر معنى الاستطاعة قال هي الزاد والراحلة، الذي عنده زاد وعنده راحلة هذا يجب عليه الحج، طبعا أن يكون مسلما بالغا عاقلا. طيب إن لم يملك الزاد ولا الراحلة فلا حج عليه، لأن الحج هنا مشروط بالاستطاعة لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج فرض على كل مسلم ومسلمة بالغ عاقل يملك الزاد والراحلة، فالحج عليه فرض بهذه الآية. طيب ومن كفر فإن الله غني عن العالم. هنا مسألتان، إيه علاقة فرض بالحج بقوله ومن كفر، وما علاقة فرض الحج وقوله ومن كفر بآخر الآية فإن الله غني عن العالم؟ يفهم من هذا المبالغة في التأكيد على فرضية الحج والمبالغة فيه، حتى أن من تركه جاء بعمل من أعمال الكفرة. لذلك في حديث يؤكد هذا المعنى هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. هذا أمر في خطورة لمن يملك المال ويملك الصحة والقوة والعافية، عمال يأجل، قد يأتيه أجله، قد يموت وهو الآن في صحة وفي عافية وفي سعة، فلا ينبغي أن يؤخر الحج أبدا طالما أنه مستطيع ويملك الزاد والراحلة فليبادر به. وإن كان في نيته أنه سيقوم بالحج ولكن جاء عارض أو جاءت مشاغل فلا حرج من هذا، المهم لا يكون التأخير بداعي التواني والكسل والتفريط، لأنه قد يأتي عارض من مرض أو تأتي مشاغل أو قد تأتي جائحة فتأخذ المال فيصبح فقيرا بلا زاد وبلا راحلة، فليبادر إلى طاعة الله تبارك وتعالى. هنا الحديث أكد السنة، الحديث في السنة أكد ما جاء في الآية، والقرآن والحديث يصدق بعضهما بعضا. طيب قال هنا في آخر الآية فإن الله غني عن العالمين. الله تبارك وتعالى ما كلفنا بأمر شرعي تكليفي إلا هو في حدود الطاقة والاستطاعة، نحن لم نكلف ما لا نطيق، ولو جاء الأمر فوق الطاقة رفع التكليف، هذا أصل متفق عليه كل العلماء. هنا الذي ترك الحج مع قدرته واستطاعته فالله تبارك وتعالى يمقته غاية المقت ويخذله غاية الخذلان، ذلك لأن الحج شاق، فيه مشقة على النفس وفيه تضحية بالمال وفيه كسر للشهوات وتضحية بها وفيها تحمل لمشقة الطريق والسفر والخلطة، كل هذه المشقات الذي يتحملها لله أعطى برهان الإيمان وصدق اليقين. أما من لم يضحي لله بنفسه وماله ووقته فاستغنى فالله غني عن العالمين. فالذي قرب هذه الطاعات من نفس ومال ووقت هو الفقير، وهو المحتاج إلى فضل الله وعفوه وكرمه ومغفرته، وإلا فالله لا يحتاج إلى أحد، لا تنفعه طاعة العباد ولا تضره معاصيهم. حط قانون الآن في هذا الزمان أن الإنسان الذي حج لا يقوم بالحج مرة أخرى إلا بعد 5 سنوات. ما الدليل على هذا القانون أو التشريع؟ له دليل في السنة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن عبدا من عبادي أصححت له بدنه ووسعت عليه في رزقه لم يفد إلي كل 5 سنوات لمحروم. لم يفد إلى بيت، يعني إلى بيت الله الحرام للحج. هذا حديث رواه بعض الأئمة في السنن وأخذوا به استنادا على تشريع هذا القانون، إن الحج مرة خلاص يعني بعد 5 سنوات له أن يحج مرة أخرى. إن تابع بين الحج والعمرة عاما بعد عام لا حرج في هذا، ولكن لما كثر الناس وبالذات من لم يحج حج الفريضة فلا يعطى فرصة. لو فتح الباب للعالمين لجاء الناس بالملايين، وما استطاع أحد أن يقوم بفريضة. إذن هذا التقنين الذي وضعه ولي الأمر واجب الطاعة، لأن فيه فسحة وفرصة لمن لم يؤدي حج الفريضة، وبالذات عامة المسلمين فقراء في العالم، قد يجمعون الدرهم على الدرهم وينتظرون هذه الفرصة في نهاية العمر ليؤدوا هذه الفريضة. إذن الغني القادر الذي يستطيع أن يحج كل عام له أبواب أخرى من أبواب الخير، كتزويج من لا يستطيع الزواج، وقضاء دين المعسرين، أو من مرض مرضا شديدا لا يستطيع أن يقوم بعلاج. كل هذه أبواب إن شاء الله يرجى أن يعطى من خلالها الأجر، والأجر على النية. الحديث الذي معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. كلمة متفق عليه رواه البخاري ومسلم، لكن لنا هنا وقفة أكدنا عليها أكثر من مرة، أن هذه رواية البخاري. رواية مسلم قدم الصوم على الحج، الرواية دي وحج البيت، وحج البيت وصوم رمضان، فقدم الحج على الصوم، هذه رواية البخاري. لكن الرواية في صحيح مسلم قدم الصوم على الحج، لذلك لما يقول متفق عليه كان يجب هنا أن يفرق أن هذا لفظ البخاري، فيقول متفق عليه واللفظ للبخاري، لأن لفظ ورواية مسلم تختلف عن هذا. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقد كرره الإمام النووي في أبواب كثيرة واستفضنا فيه شرحا، لكن سنقف الآن على جزئية متعلقة بالحج، لأن الشاهد هنا هو قوله وحج البيت أنه من أركان الإسلام الخمسة. لما قال حج البيت هذا نص مطلق في أصول الفقه، هناك نصوص مطلقة يأتي ما يقيدها، وهناك نصوص عامة يأتي ما يخصصها. هذا معروف في أصول الفقه باسم المطلق والمقيد والعام والخاص، وفي المجمل والمبين. لكن الآن احنا أمام نص مطلق وحج البيت. لما يقول وحج البيت معناه كل واحد يروح يحج، سواء كان مستطيع أو غير مستطيع، صحيح أو مريض، يملك الزاد والراحلة أو لا يملكها، لأن النص هنا مطلق. فهذا النص المطلق جاء ما يقيده في الآية في سورة آل عمران، وهي من استطاع إليه سبيلا. وفي أصول الفقه يحمل المطلق على المقيد، فهنا لما قال وحج البيت نقول لمن استطاع إليه سبيلا، مش حج البيت على كل مسلم كالصلاة، الصلاة لا يعفى منها أحد، وكذلك الصيام، يعني دخلنا هنا الصيام لا يعفى منه أحد إلا إذا كان له عذر من مرض أو سفر، فله الفطر، رخصة الفطر. وهنا أيضا في الزكاة لمن يملك النصاب. فهنا النصوص مطلقة في هذا الحديث، وهذه النصوص المطلقة تحمل على النصوص المقيدة التي تقيدها. لما نقول إيتاء الزكاة، طب واحد فقير لا يملك النصاب كيف يؤتي الزكاة وهي فرض من فرائض الإسلام وركن من أركان الخمسة؟ نقول له لا زكاة عليك وإن جاء النص بها، لأن هذا النص مطلق، والذي يقيده لمن ملك النصاب وحال عليه الحول. واحد عنده مال بلغ النصاب وما حال عليه الحول لا زكاة عليه، لأن هذان شرطان في الزكاة للمال، أن يحول عليه الحول وأن يبلغ النصاب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره حدث لها الأغلوطات، والأغلوطات هي غرائب المسائل. وأعظم الناس في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. والحديث الذي يأتي معنا الآن فيه كراهة كثرة السؤال لغير ضرورة. الناس الذين يسألون في الدين على قسمين، منهم من يسأل تعنتا ومنهم من يسأل تعلما. الذي يسأل تعنتا يريد الجدال والتهرب من العمل والتكليف الشرعي، أما الذي يسأل تعلما فإنه يسأل عن الكيفية للتطبيق، يريد أن يطبق، يريد أن يعرف كيف يطبق. لذلك كثرة السؤال زمن التشريع غير محمودة، فقد يأتي تحريم بسبب مسألة إنسان، لكن بعد استقرار الشريعة وانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرقيق الأعلى، واستقرت النصوص للمسلم أن يسأل عن دينه في كل صغيرة وكبيرة، لكن ليس بقصد الجدال ولا التعنت، وإنما بقصد العمل والتطبيق طاعة لله. حديث اللي معانا يذكرنا بقصة بقرة بني إسرائيل لما وجدوا قتيل بين قريتين ولا يدرون من الذي قتله، فكاد القريتان أن يتقاتلا فيما بينهما، حدث نزاع، كل قبيلة تتهم الأخرى أنه قتل هذا القتيل، فقالوا على ما نختلف وبيننا نبي يوحى إليه، هيا بنا إلى موسى نسأله من الذي قتل هذا القتيل. فذهبوا إلى موسى عليه السلام فسألوه، فقال حتى أسأل ربي، فصلى ودعا ربه، فأمره الله تعالى أن يأمرهم بذبح بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، احنا نسألك عن قتيل مين اللي قتل، قلنا نذبحوا بقرة، ايه علاقة ذبح البقرة بقتل القتيل؟ لكن كان هذا أمر الله عز وجل. الأمر التكليفي الآن هو ذبح بقرة، أي بقرة لو ذبحت لأطاعوا الأمر، لكن عملوا إيه؟ تعنتوا، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، بعدما بين طب ما لونها، طب ادعوا لنا ربك يبين لنا كذا، بدأت الأسئلة للتعنت، حتى أنهم لم يجدوا هذه البقرة إلا بمواصفات خاصة عند يتيم اشتروها منهم بوزنها ذهبا. النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذه القصة للصحابة قال لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. لما ذبحوا هذه البقرة أمرهم الله أن يأخذوا ببعضها بجزء منها يضرب به هذا القتيل، فلما ضربوه بها قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، لما ضربوه بجزء من هذه البقرة المذبوحة قام حيا يتشحط في دمه، قالوا من قتلك؟ قال ابن أخي فلان، ابن أخيه قتله ليتعجل وراثته، أراد أن يرثه فتعجل قتله. ومن هنا وضع العلماء أصل في أصول الفقه، قالوا فيه من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ومن هنا يحرم من الميراث من قتل مورثه ليتعجل ميراثه. من الموانع التي تمنع الميراث أن الوارث يقتل مورثه ليتعجل أخذ الميراث منه، لو فعل هذا وثبت يحرم من الميراث. ووضعوا هذا الأصل في أصول الفقه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. الحديث اللي معانا متعلق بالحج، لننظر إلى أدب السؤال، وأن المسلم لا يتعنت عند السؤال، وإذا أراد أن يقوم على التطبيق يطلب من الله المعونة دون لجج وخصومة وجدل وسؤال عن تفاصيل لم يؤمر بها من الشرع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. واضح النص؟ واضح، يعني لو حجينا مرة واحدة خلاص يكفي، ولو كان الحج مطلوب كل عام لبينه صلى الله عليه وسلم في وقت بيان التكليف. إذن عندما سكت فسكوته عفو ورحمة، وانتهى النص عند هذا، لو حج مرة واحدة يكفي. فقال رجل ابن حجر الهيثمي في الفتح قال السائل الرجل هذا هو الأقرع ابن حابس، أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، في رواية جاءه من أمامه ومن يمينه وعن يساره، كل مرة يقول أكل عام أكل عام أكل عام يا رسول الله، ورسول الله سلم سكت. لكن لما وجده لا يسكت ولا يكف عن السؤال جاء الزجر هنا، فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. تسأل عن شيء تحرج الأمة، والله تعالى جعلها في ساعة، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. شوف الفرق بين الأمر والنهي، الأمر لما نيجي نطبقه كل واحد على قدر طاقته واستطاعته. لكن النهي سلب، الشيء السلبي غير الشيء الإيجابي. الشيء السلبي امتناع، والامتناع سهل، لا تفعل كذا خلاص، لا يحتاج إلى طاقة ومجاهدة وتضحية كالمجاهدة والتضحية في القيام على الأمر التكليفي. لذلك هنا في نص الحديث انظر إلى بلاغة النبوة في أمر التكليف الشرعي، الأوامر قال ما استطعتم، لكن في النواهي فانتهوا، مش هل انتهوا ما استطعتم، لا فانتهوا، يعني نمتنع امتناعا كاملا. وهذا الفرق بين الاثنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت رحمة بهذه الأمة، وهذا تعليم لنا أن السؤال في الدين ينبغي أن يكون بنية، والنية فيه هي العمل والتطبيق ليؤجر، لا أن يكون إحراج المسؤول، أنه بيسأل العالم عشان يحرجه أو علشان يعنته أو ليرد عليه قوله أو ليحتقر أو ليستصغر. هذه كلها نوايا فاسدة، وليست من طلب العلم في شيء، إنما طالب العلم قصده بالسؤال أنه يجهل المسألة، مش يكون عارفها ويسأل عشان يجادل ويدخل في مناظرات، فهو لا يعرف ويسأل ليعلم. لماذا يريد أن يعلم؟ ليعمل، ليؤجر، حتى يزداد إيمانا وقربا من ربه جل وعلا. الحديث اللي معنا الآن حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه، جاء بنصه عن ابن مسعود وعن أبي ذر، لكن اختلف الجواب. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل فيجيب على السؤال بأجوبة مختلفة، ورغم أن السؤال واحد بيسأل سؤال واحد ويعطي أجوبة مختلفة، لأنه ينظر إلى حال المخاطب المكلف، حال السائل، ما الذي ينفعه، فيجيبه بما ينفعه. مثل رجل جاء قال يا رسول الله أوصني، وكان رجلا غضوبا شديد الغضب سريع الغضب، قال له لا تغضب، قال له زدني، قال له لا تغضب أو أوصني، قال زدني، قال لا تغضب، ثلاث مرات ما يكرر غيرها، قال له لا تغضب. واحد ثاني قال له أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذا اختلفت هنا الأجوبة بحسب حال المخاطب. نفس الحال هنا أيضا سئل النبي عليه السلام عن أفضل الأعمال، أي العمل أفضل، فكانت الإجابة تخاطب أو تناسب حال المخاطب. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. متفق عليه. والحج المبرور هو الذي لا يرتكب فيه صاحبه معصية، يحافظ على جوارحه وعلى وقته فلا يرتكب ذنبا ولا معصية، ويجاهد نفسه في الاستقامة حتى لا يقع في محظور. لما نيجي نشوف هذا التسلسل، حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه ذكر الإيمان والجهاد والحج، في حديث ابن مسعود سأل نفس السؤال أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها، قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. اختلف الجواب. حديث أبي هريرة الإيمان والجهاد والحج، حديث ابن مسعود الصلاة وبر الوالدين والجهاد. إذا اختلف الجواب بحسب حال السائل، وهذا من فقه الفقيه. بعض الناس قد يأتي يسأل مثلا عن مسألة، مثلا يسأل مسألة ممكن لا تحدث ولا ينبني عليها عمل ومشغول بها، كشاب جاء في يده سلاسل من الذهب وأختام من الذهب، ثم يسأل سؤال يا شيخ مثلا ما حكم الإسلام في من يصعدون إلى القمر ويذهبون إلى المريخ؟ طيب أنت الآن تسأل عن مسألة ولكن غاب عنك أشياء معلومة من الدين بالضرورة، هذا الذهب الذي تلبسه لا يحل لك، إذا أنت سألت عن أسئلة وتركت ما ينبغي أن تقوم عليه. جاء رجل يسأل عن مسألة في الميراث، فقلنا له أين تصلي؟ قال والله أنا ما بصليش. طيب أنت جئت تسأل عن مسألة فقهية متعلقة بالميراث وأضعت أعظم أركان الإسلام وهي الصلاة، ومن ترك الصلاة فهو لما سواها أضيع. إذن الفقيه ينظر لحال السائل، شكله، سمته، هيئته، طلبه للعلم، وينظر ما الجواب الذي يناسبه. بعض الناس قد يكون طالب علم، إذن الجواب يكون معضدا بالدليل، ويدله على الكتاب الذي يرجع إليه ويفصل له في المسألة. بعض العوام لا علم له بالدليل، لا عرف كتب ولا أدلة ولا حديث ولا صحيح ولا ضعيف، فيجيب إجابة مختصرة تناسب حاله. هذا يرجع إلى فراسة وإلى نور البصيرة في الفقيه، حتى أنه يعطي كل جواب بما يناسب حال المخاطب، كالطبيب الذي يصف الدواء للمريض فيعرف كل مريض بحسب حاله، بياخد سنه ووزنه والتاريخ مرضه، وينظر إلى العائلة وإلى أشياء كثيرة في الوراثة، بناء على هذه المعطيات يعطيه الدواء المناسب. فدواء هذا غير دواء هذا غير دواء هذا، وربما يكون المرض واحد ولكن يرجع إلى اعتبارات يعرفها الطبيب. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. إيه هو البر وإيه هو الحج المبرور؟ البر هو الطاعة، ترك المعاصي. وفي حديث وبص بن معبد: البر مطمئن إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في صدرك وكرهته أن يطلع عليه الناس. قيل في معاني الحج المبرور: هو الحج المقبول، وعلامة قبوله أن يرجع من الحج بحال من التقى والصلاح والاستقامة والإقبال على الله أفضل من الحال التي ذهب بها. ذهب وعنده همة ضعيفة، رجع من الحج بهمة قوية في حسن الإقبال على الله. نقول من علامات قبول العمل التوفيق لعمل صالح بعده، من علامة قبول الحسنة التوفيق لحسنة بعده. إذن علامة قبول حج هذا الرجل أنه رجع بحال أفضل وأزكى، يتورع عن الحرام والشبهات، يعمر المساجد، لا يترك الفريضة في المسجد، له وقت مع القرآن الكريم تلاوة وتدبرا، يجالس العلماء، يحب الصالحين، دائما تراه إما في مجلس علم أو عيادة مريض أو زيارة مسلم أو في بيته يحفظ وقته وجوارحه من ألغام الفتن التي تنوء بها هذه الحياة الآن، كوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر: ابكي على خطيئتك وليسعك بيتك، ونعم صومعة المؤمن بيته ولا سيما في زمن الفتن. إذن المؤمن عندما يرجع من الحج تراه بحال طيب، هذه علامة قبول الحج فيه. إذن نقول الحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه معصية، لأن البر هو طاعة الله وترك المعاصي. أو الحج المبرور هو الحج المقبول، وعلامة قبوله أن يرجع الحاج بحال أفضل من التي ذهب بها، من علو الهمة في الطاعة والإقبال على الله. في تأويل ثالث أو معنى ثالث لمعنى الحج المبرور. قال العلماء: الحج المبرور هو الذي توفرت فيه عدة خصال، وذكروا أربع خصال مهمة. الخصلة الأولى في صفة الحج المبرور أن يكون خالصا لله جل وعلا، ليس بنية الرياء ولا المفاخرة ولا السمعة. أن بعض الناس يرجع من الحج والعمرة منتفخ: أنا بحج كل سنة. الناس الثانية مجهولة في التجارة والمال، الله يعينهم، لكن أنا كل سنة بحج. أو يريد أن يرجع بلقب، كان زمان الحجاج في الماضي يسموا أولياء الله، لأن ما كانش كل حد يقدر يحج، وكانوا يموتون في الطريق، ما كانت الأمور ميسرة ولا معبدة، فكان الحجاج بيعتبروهم دول أولياء الله، لأنهم رجعوا وصحائفهم بيضاء صافرة نقية كيوم ولدتهم أمهاتهم. فالذي يرجع عشان يأخذ اللقب ده، حتى في بعض البلاد زرناها في ماليزيا وإندونيسيا، بعض الكبار السن يقول لك الحاج فلان، حاج فلان، حاج ده لقب زي رتبة، زي الشيخ أو العالم أو الفقيه، فبيعتبروا شيء عظيم أن إنسانا مكنه الله من السفر وأداء مناسك الحج والوصول إلى مكة والطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة. فلو واحد سافر يريد فقط هذه الرتبة أو هذا النشان أو الوسام، نقول له: عملك غير خالص لوجه الله. شرط الحج المبرور أن يكون خالصا لله. شرط الثاني: أن تكون حجته كحجة النبي صلى الله عليه وسلم. فمدين عرفها ازاي؟ يتفقه قبل الحج المشاكل التي تحدث أثناء الحج، عامتها من الجهل بالأحكام الفقهية، الذي يريد أن يحج عليه يأخذ مش دورة، يسأل فقيه يقعد يتعلم فقه الحج ويسأل فيه تكرارا ومرارا. والوسائل للمعرفة والحمد لله كثيرة، منها الكتاب أو الشريط أو المحاضرة، والأصل الجلوس بين يدي الفقيه والعالم ليتعلم منه فقه الحج كيف يحج. إذن أن تكون الحجة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كما حج نبينا عليه الصلاة والسلام. الشرط الثالث أن تكون النفقة حلال، المال الذي خرج به حلال. من حج بمال من سحت فحقيقة لم يحج، وإنما حجة العير، الذي حج هو البعير الذي ركب. أما الذي خرج بنفقة حلال فحجه إن شاء الله مبرور وسعيه مشكور. أما الذي خرج بنفقة حرام فقد ورد في الحديث أن رجلا أشعث أغبر يمد يديه يقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالأصل في قبول الحج ليكون مبرورا أن تكون النفقة حلال. ما تكون النفقة من مال أخذه من سرقة أو من غش أو من أكل أموال الناس بالباطل أو من رشوة أو من ربا أو من بيوع فاسدة، كل هذه الأموال النجسة طعن في بر الحج، فلا يكون الحج مبرورا. إذن هذا الشرط الثالث أو الخصل الثالث. الشرط الرابع أن يتحرى أثناء الحج ترك الرفث والفسوق والجدال التي جاء بها النص في الآية. قول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إيه الرفث؟ قال العلماء الرفث هو كلام الجماع، الكلام عن الجماع ودواعيه وما يتعلق بالنساء. ونحذر من هذا، بعض الناس يتفكه في كثير من المجالس بالحديث عن الزوجة الثانية والثالثة وأحوال البيت والنساء، هذه أمور يتورع عنها تماما في الحج، يغض بصره عن النساء ولا يتكلم في أحوال النساء ولا في الجماع ولا في دواعيه، ده كله دخل تحت الرفث. والفسوق هو المعاصي كلها صغيرها وكبيرها. والجدال، لا جدال في الحج. لماذا ذكر الجدال؟ لأن الحج جمع كبير من الناس، وعادة اجتماع الناس بهذه الأعداد الهائلة مع اختلاف العقول والذكاء والأفهام ومع اختلاف نفوس الناس، فالناس ليسوا كلهم سواء في التقوى والصلاح ولا في العلم، فهنا وجب عليهم أن يصبر بعضهم على بعض، ما يتجادلوا مع بعض في ركوب السيارة ومواعيد السفر وفي المطار وعند نزول الفندق وعند الطعام والشرب، يكثر الجدال. لذلك ليس عبثا أن يأتي التنويه على ترك الجدال في الحج، وطبعا الحكم يندرج أيضا على العمرة. فالمسلم إذا نوى الحج فيجب عليه أن يتورع عن هذه الأمور، هذا من بر الحج. إذن هذه الخصال الأربع هي التي تختم على الحج بالبر والقبول، أن يكون خالصا لله، حجته على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماله من حلال، وأن يتورع عن الرفث والفسوق والجدال. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نيجي لجهاد النساء. انظر إلى رغبة النساء في التضحية للدين. هذا سؤال السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الرواية دي رواية البخاري، لكن أفضل الحج أفضل الجهاد حج مبرور. في رواية أخرى هنا ذكرها الشيخ في الشرح، وهذه الرواية قلت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال جهاد كنا الحج، دي رواية البخاري. أيضا في رواية للنساء قلت يا رسول الله أفلا نخرج فنجاهد معك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم دلهن على الحج. الحج فيه مشقة وفيه تحمل وفيه صبر مع الزحام والحر. إذن جهاد المرأة والضعيف هو الحج، والمرأة جهادها في الحج، وإذا استطاعت المرأة مع وجود محرم لها فلا تقصر إن كانت تملك النفقة والزاد والراحلة. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. وهذا أفضل أيام العام. كل الناس ترغب في الحج في العمرة في رمضان، وبرغم من الحديث في البخاري عمرة في رمضان تعدل حج معي، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعتمر مرة واحدة في رمضان، ما اعتمر في رمضان، كان كل عمرته في ذي القعدة. ونعرف ايه السبب، رغم انه كان عام الفتح في مكة، فتح مكة فتحت السنة الثامنة للهجرة في رمضان، وكان موجود عليه الصلاة والسلام اثناء الفتح، لكن لم يعتمر. طب ننظر ايه الاسباب، وما هو سبب ورود هذا الحديث، وهذا الحديث سببه امرأة صالحة جزاها الله عن الأمة خيرا، لأن فتحت الباب الآن تلاقي العمرة في رمضان زي الحج. مين اللي فتح الباب ده؟ امرأة صالحة حرمت من الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نوى الحج، فالناس كلهم أرادوا أن ينالوا شرف الصحبة، فكل النساء والرجال أرادوا أن يخرجوا. هذه المرأة هنا اسمها أم معقل، أرادت أن تحج مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت لزوجها: حج بي. فقال: ما عندي. قالت: ناضحك. قال: نستعمله. قالت: فرسك. المهم قعدت تقول له كل الأعذار اللي ممكن يعني يتعلل بها أنها واهية ويسيرة، لكنه أبى وما استطاعت أن تخرج بغير محرم، فكانت حزينة حزن شديد. أم معقل لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج أصرت على زوجها أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له: اذهب فاسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد فاتني الحج معه، ما الذي يعدل حجة معه؟ مش عايزة أي حجة، تريد حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يعدل حجة معك؟ ده أصل ورود الحديث في البخاري. فقال عليه الصلاة والسلام: وسر من سؤال هذه المرأة عمرة في رمضان تعدل حجة معي. متفقون عليه. فجزى الله أم معقل عن كل الأمة، شباء أفواج البشرية من لدن عصر النبوة إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة، كل الناس عندها شوق للعمرة في رمضان، والسبب وراء هذا كان امرأة صالحة جزاها الله عن الأمة خيرا، ورغم أنها حرمت من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الثواب والأجر العظيم إن شاء الله في صحائفها يوم القيامة، لأن الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. رجعنا للسؤال، لماذا تكررت عمرة النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن من أفجر الفجور العمرة في أشهر الحج، يقولوا أمر شنيع، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج هذا الفهم من قلوبهم، فتكررت عمرته في ذي القعدة ليخرج ما استقر في الجاهلية في قلوب أهلها من أن العمرة في ذي القعدة وهي من أشهر الحج من أفجر الفجور، فتعمد صلى الله عليه وسلم أن يعتمر في ذي القعدة، وقيل أنه اعتمر أكثر من مرة في ذي القعدة، ولم يعتمر في رمضان رغم أنه كان بمكة في رمضان أثناء الفتح. العلماء يعللون هذا بانشغاله بالفتح والذين دخلوا في الإسلام وتجهيز الجيوش لغزوة حنين والطائف، فلعله انشغل عليه الصلاة والسلام بأمر تجهيز الجيوش فلم يتمكن من العمرة في رمضان. الآن جئنا لبعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالحج. هل يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل حج البدن؟ بعض الناس يقول أنا عندي حرمة لازم تطلع حرمة. لا، حج البدل يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، والرجل عن المرأة، والرجل عن الرجل، والمرأة عن المرأة. والدليل حديث اللي معانا، وعنه رضي الله عنه لو ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. الحديث الثاني عن لقيط بن عامر، لقيط بن عامر هذا الصحابي له صحبة ووفاد على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. الظعن معناها ركوب الدابة، يعني لا يقدر يمشي ولا يقدر يركب. الحديث ده أفاد فائدة أخرى، إن مش بس المشي لا، ولا الركوب، لا يقدر يركب ولا يمشي. قال حج عن أبيك واعتمر، رواه أبو داود والترمذي. يؤخذ من الحديثين جواز حج المرأة عن الرجل وجواز حج الرجل عن المرأة والرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة. لكن جينا في موضوع الاستطاعة. الاستطاعة على وجهين، قد يكون الإنسان زمنا، الزمن هو المريض مرضا لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، وعنده قدرة مالية لهذا أن يوكل عنه من يحج، لأن مش كل مرض واحد يوكل، لا، المرض على وجهين. القسم الأول أو النوع الأول هو المريض الزمن الذي مرضه مستمر لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، لكنه غني عنده أموال، هذا له أن يوكل. القسم الثاني هو المريض الذي يرجى برؤه وشفاؤه فينتظر حتى يعافى من مرضه فيصبح سليما ويحج بنفسه، وليس لهذا أن يوكل. إذن التوكيل في الحالات الشديدة كما ذكر هنا الحديث، إما شيخ كبير لا يستطيع أن يحج ماشيا ولا راكبا على راحلة هذا يحج عنه. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين، رواه البخاري. هذا الحديث أخذ منه جواز حج الصبي الذي لم يبلغ وأجره وثوابه لوالديه. طيب هذا الصبي المميز، لأن 7 سنين مميز، يعني نقدر نقول له أثناء الطواف وأثناء المناسك وعند بلوغ الميقات نقول له انوي. طب إذا كان غير مميز في اللفة أو محمول على يد أمه أو أبيه، طب هذا له حج؟ أيضا له حج. طب من اللي ينوي عنه؟ الذي ينوي عنه ولي أمره فينوي عنه الحج، وله أجر. نعم له أجر، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء. الروحاء هذا مكان بين مكة والمدينة، يعني يبلغ حوالي 36 ميل بين مكة والمدينة. فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ هذا الحديث أكد على أن كثير من الذين أسلموا في عهد النبوة لم يكونوا يروا النبي صلى الله عليه وسلم، مش كلهم شافوه، في بعضهم أسلموا في البوادي والقرى فلم يروه، والدليل هو هذا، شافوه مش عارفينه. من أنت؟ قال رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. بإجماع المسلمين الطفل الذي لم يبلغ إذا ارتكب إثما أو معصية فلا عقاب عليه، فالقلم مرفوع عن الصبي حتى يحتلم. لكن إذا قام بطاعة، قرأ قرآن، حفظ القرآن، حفظ متن البخاري، حج، اعتمر، صام رمضان، عمر المسجد، هذه كلها في صحيفة أبويه، في صحيفة أصوله. إذن الولد إذا قام بأي طاعة ولو صغير في اللفة محمول له حج ولها أجر، كما بين صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك أجر. لا، في بقي حديثين. حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، رواه البخاري. إيه الرحل وإيه الزاملة؟ الرحل هو ما يركب عليه، أو قيل هو الذي يوضع على البعير يرتحله الإنسان أو يعتقبه، والزاملة هي الراحلة التي يوضع عليها الزاد والطعام والمتاع. يبقى الزاملة ما بتتركب، لا، يحطوا عليها الأغراض ويركبوا دابة ثانية. هنا لما قال حج على رحل، الرحل ما يعدل الرحيل سواء كان من متاع أو وعاء أو دابة أو غيره، فالرسول صلى الله عليه وسلم حج على قتب البعير، والزاملة هي الشيء الذي يوضع فيه الطعام والشراب. إذا لم يكن عنده بعير آخر يضع عليه متاعه وشرابه وطعامه وثيابه، ولكن كان الذي يركبه بعير وعليه الزاملة وهي ما يحمل من الطعام والمتاع. هذا دليل على عدم الرياء والترف والبساطة، وهذا الحديث يؤخذ منه لمن يحولون الحج ل5 نجوم و10 نجوم، واحنا رايحين فين؟ ولماذا نذهب؟ وهل يفاخر بعضنا بعضا بهذا؟ وهل يجوز أن يكسر قلوب الفقراء؟ لا حرج أن الإنسان إذا كان عنده مال أن يوسع على نفسه، لكن دون أن تكون مباراة ودون أن تكون هناك مفاخرة ومكافرة، وينظر الإنسان على أنه نزل في أفخم مكان فيستعلي بذلك على الفقراء الذين يفترشون الأرض ويلتحقون السماء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه حجة النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية ابن ماجه تبين تفصيل أكثر. قال فيها: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث، وإن الرحل ما يوضع على البعير، وقطيفة خلقة تسوي 4 دراهم ولا تسوي. ثم قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فالمسلم إذا ذهب بثياب بسيطة، ولا يفاخر بثيابه ولا بفندقه ولا بغرفته ولا بطعامه، ولكن هذا مقام الذل والخضوع والانكسار لله تبارك وتعالى، وإظهار طلب المغفرة، ليس إظهار العز والافتخار والتكبر والتعالي على الآخرين. لأننا ذهبنا نطلب المغفرة ونطلب الرحمة، وسبيل المغفرة والرحمة الذل والخضوع والعبودية والانكسار لله جل وعلا. آخر حديث معنا في الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذي المجاز. عكاظ كانت سوق كبيرة في صحراء قريب مكة، ليس فيها جبال ولا هضاب، صحراء مستوية، كان يقام فيها هذا السوق في منتصف ذي القعدة. السوق الثاني اللي هو مجنة بعده ولكن أقرب إلى مكة، كانوا يمكثون فيه إلى آخر الشهر، يعني يعودوا هنا فترة بعدين الأسبوعين الباقين إلى آخر ذي القعدة يذهبون إلى مجنة. السوق الأخير وهو ذي المجاز بعده أقرب إلى مكة، كانوا يمكثون فيه إلى يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة، ثم يذهبون إلى منى وبعد ذلك إلى عرفات. الأسواق الثلاثة هذه كانوا يعملوا فيها إيه؟ يقولون فيها الأشعار، كانت للبيع والشراء، كانت للتعارف، وكان لها أغراض يلتقون فيها لمنافع شتى. كانت هذه الأسواق في الجاهلية، أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم. قالوا: احنا جايين للحج وهذه أسواق موجودة فلا نتاجر. فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، رواه البخاري. فالتجارة في الحج لا حرج منها ولا تنافي صحتها، وإن كان الكمال والأفضل أن يتجرد عن أي غرض إلا الحج. السبب أن التجارة مشغلة للعقل والقلب، وبالذات إذا كانت هناك أرباح فالنفس تسوق إلى زيادة المال، فيبقى مشغول بالبيع والشراء والصفقات، أين القلب الفارغ لعبادة الله؟ إذا كان الناس رايحة من غير تجارة وقلوبها مشغولة، إلا من عصم الله ورحم، ما بالك لو جمع مع شهوة وغفلة تجارة فيها كسب ومال. ومن هنا كمال الحج أن يفرده ويجرده لما ذهب إليه، لكن إن ضم إلى الحج تجارة فلا حرج من التجارة، والدليل نص هذه الآية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أفضل الكرام عليك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.